أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته من باع بيعتين في بيعة فله أو كسو ما أو ربا يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التفصيل وثمن الأجل وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتعتبرها. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسو ما أو الربا أي ثمن الزائد هو ربا إذا أخذه. إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال وهو الذي عناه الله أحل الله البيع وحرم الربا. هذا من حيث المعنى الشرعي لنهى عن بيعتين في بيع. ثم لو جئنا إلى الواقع كما قلنا آنفا بالنسبة لموضوع السيارة ذهب زيد من الناس إلى الشركة أنا أبغى هذه السيارة قال نقدا ب2000 ونشيئة إلى سنتين ب2000 زائد 500. الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا، إما أن ينقده ال2000 ويأخذ السيارة وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو شهرين حسب ما يتفقان عليه. فحينئذ يسجل عليه كورديالات كما يقولون أو سندات أو شبه ذلك. وين الجهالة في الثمن؟ ما في جهالة في الثمن، انفصل على بينة من الثمن لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل. وين الجهالة؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقذه الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف إلى آخره، وين جهالة الثمن؟ الحقيقة أنا أعجب من علماء المعاصرين اليوم كيف يعلنون هذا الحديث من النهي فيه بجهالة المتردد بين الثمنين. مش معروف على أي شيء انفصلوا، لا معروف يقينا انفصلوا إما على ثمن النقد الذي نقده إلى التاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفق على أن ينقده إياه على فترات متقطعة. فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي افترق عليه. إذا عرفنا هذه المسألة في أدلة الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ 500 دينار هنا زيادة مقابل الصبر في الوفاء من الشارع، فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المشمات اليوم البنوك الإسلامية وسيطة، فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب الوكالة السيارة أو الوسيط الذي هو البنك ليروا لفتك لاستحلال ما حرم الله من الربا؟ هذا آخر سؤال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.